كل عام بخير يا عسى الخير الوفي لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. كل عام بخير يا عسى الخير الوفي لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. بيننا احلى الليال بالوصل يحلى المنال والتهاني بخير حال لجلكم عبر الأثير. بيننا أحلى الليال بالوصل يحلى المنال والتهاني بخير حال لجلكم عبر الأثير لجلكم عبر الأثير. كل عام بخير يا عسى الخير الوفي لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفي لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. المشاعر كالغدير عطرها مسك وعبير نرسم عهود النقاء بيننا وانتم بخير. المشاعر كالغدير عطرها مسك وعبير نرسم عهود النقاء بيننا وانتم بخير بيننا وانتم بخير. وانتم بخير يا عسى الخير الوفي لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفي لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير.